يقول الأخ قلت إن التزكية بمعنى التربية والتطهير من كل دنس، ما الفرق بينه وبين الكلمة المتداولة بيننا وهي عندما يقول الإنسان لشخص إن فلان طيب ولا نزكيه على الله، ما معنى قوله لا تزكوا أنفسكم؟ يعني لا تنسبوها إلى الزكاة، ما في إشكال، لا أزكيه يعني لا فعل المتعدي يعني يقتضي أو معنى النسبة، لا أنسبه إلى الزكاة، ما أظن فيه، ما فهمت أنا في اعتراض ما هو. طيب يقول بعض المتخلفين ومدري المتحلقين، المهم ان الالتزام بالتربيه الاسلاميه للطفل قد يؤدي الى تعقيده منذ الصغر، فما رايكم بذلك؟ حقيقه يعني يؤسفني جدا والله يا اخوان، وشر يعني الله المستعان شر المؤدبيه ما يضحك، ونحن في هذا الزمن مبتلين ببلايا كبيره حتى اصبحنا كما قال المتنبي تكثرت النصال على النصال. ان نقرا من يقول لا تدرس سور القرآن للصغار التي فيها مثلا ثبت أو آيات يكذب بالدين أو كذا، يعني فيها ذكر النار، يقول لك طفل خاص ويتعقد، أعوذ بالله أعوذ بالله. يعني انظروا كيف أثر هؤلاء حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، بدأوا يريدون أن ينشقوا وأن يخضعوا لهواهم، ما يقول لك لا تذكر الطفل بالنار حتى لا يخاف، سبحان الله. يا شيخ الواحد منهم إذا الطفل أخذ منه القلم ولا السيجارة المرغف يقول له أحطمك أدمرك أنسفك، يعني خوفه بشيء يعني ما يستحق إنه سبحان الله العظيم حطك في النار، حين يقول أوديك جهنم، هو يقولها بخطأ خلل بسيط. فإذا قراها في كتاب الله وقال له يا أبوي إيش الجنة إيش النار، مفروض أن المدرس يتكلم الجنة كذا كذا كذا من النعيم، وهي للمتقين المؤمنين المهذبين الطيبين النظيفين إلى آخره، النار كذا كذا كذا للجحيم، وهي للأشرار للفجار، سبحان الله. هذه تحدث له معالم الطريق في حياته، إذا سر يا بني على طريق الجنة ويسلم طريق النار. تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وتحب يعني منهجه وسيرته، وتعادي من عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا لهب أو امرأته، سبحان الله نفقد هذه المعاني حقيقة، ونتجرأ على كتاب الله أيضا حتى بالحذف وبالتعديل، يعني هذه من الغرائب. فكما يقول بعض الناس صحيح. وبعدين ديمقراطية التربية، هذه مأساة طويلة وضغالة محاضرة خاصة، ديمقراطية التربية كيف؟ لا تستخدم العطاء ولا ترهب الطفل ولا شيء، مع أن سبحان الله رب العالمين أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى جعل هذه الحدود وهذه العقوبات. سمعت قبل أيام تصريح لرئيس دولة عربية وقيم حد الإعدام فيها على قاتل أطفال من دول المغرب العربي، فيقول مع أنني شخصيا لا أؤمن بحكم الإعدام لما فيه من يعني البشاعة وكذا، لكن هذا الرجل بالذات استحق أن يعدم لأنه قتل 14 أو 16 طفلا، أعوذ بالله. وفي نفس الوقت لجنة حقوق الإنسان والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في دولة أخرى بعد منها بقليل يتكلمون أنه نحن ألغينا حكم الإعدام في هذه الدولة. يا أخوان جرأة على الله وعلى أحكام الله، إلغاء ما يسمى يعني العقوبات عندهم، وهو هي عقوبات لكن يعني الحدود السفن الشرعية الحدود. وهذه حكمة من الله أنه يعطى الإنسان حق التأديب، حتى أنه الرجل يؤدب زوجته بالضرب، هذا في كتاب الله كذلك، حتى الطفل مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يا أخوان هذه التربية بالعقوبة أو بالحد بالمعنى العام، لا بالمعنى الفقهي الضيق، بالمعنى العام للحد وهو المعاقبة، يعني التعذير بالتأنيب أي نوع من العقوبة، هذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى الذي هو أعلم بها، أعلم بنا سبحانه وتعالى من أنفسنا، قل أأنتم أعلم أم الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وأعلم بما يصلحنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن أحد يصدق النظرية الديمقراطية في التربية مهما تشدق بها. إذا قلت لا نستخدم العقوبة مع الطالب وبعدين ولا نستخدم العصا في المدرسة، واسألوا كثير من الطلاب واسألوا المدرس لا يستخدم العصا، إذا واحد طالب نرفزه بأمر من المشكلات يشوته بالجزمة الله يكرمه، لأن ما عنده عصا، يقول الله يرحم أيامنا، يقول يفتح يدك يضرب في ضربك خير وكذا وامشي. الآن صار الشوت بالجزمة ما عنده عصا، ممنوع العصا، لكنه لا يمكن إلا أن يعاقب، طبيعي فطرة لابد يعاقب. ما حد يعاقب الزوجة، معقول ما حد يعاقب الزوجة؟ لو تقول لا تعاقبها ويصبر عليه لما فجر عليها يمكن يوديها بداية بالكامل يتلفها. هكذا النفوس لابد من إما أن تضبط فتكون كما أمر الله، وإلا تكبت فتؤدي للياء إلى انفجار لا يحده أي حد، فلابد من العقوبة. ولا بد من إعادة العقوبة. ورحم الله تلك الأيام التي كنا بعد الدراسة في العصر في المغرب إذا رأينا المدرس في آخر الشارع جاي وإحنا نلعب الكورة ولا شيء هربنا واختفينا خاف منه وله رهبة. أما الآن الطلبة في الفصل ويصيح عليهم اهدأوا اسكتوا اجلسوا ما يسمعنا ولا يسمع. لماذا؟ ديمقراطية التعليم. والآن يريدون يعني بلاش يتكلم في الديمقراطية الآن. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.